السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله النهاردة معادنا من سورة النساء مع الآية 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بقية الآية. السياق القرآني هنا مش بي بالآية دي عشان يبين لي بس مجرد الحكم الفقهي في صلاة الخوف. هو أنا عندي هنا الآية هتتكلم على حكم صلاة الخوف في أرض المعركة، يعني بمناسبة إن إحنا قبلها كنا بنتكلم عن صلاة الضارب في الأرض والخائف من فتنة الذين كفروا، واللي قلنا فيها إنها صلاة تؤدى بدون ركوع ولا سجود، ويكفي فيها الإيماء بالرأس بس للسجود أو الركوع، بحيث ما يتمكنش العدو من المسلم فيفتنه عن دينه. فبمناسبة الكلام عن القصر في الصلاة أو أحكام الصلاة المختلفة، يعني هيجينا هنا حكم إيه؟ حكم صلاة الخوف في أرض المعركة. السياق القرآني هنا مش جاي بالنص بس عشان يبين الحكم الفقهي في صلاة الخوف، لكنه بيحشد في النص ده حملة من التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم والجماعة المسلمة. وأول حاجة تلفت النظر هي الحرص على الصلاة في ساحة المعركة، لأن الصلاة هي سلاح من أسلحة المعركة، بل هي السلاح نفسه، يبقى لازم تنظيم استخدام السلاح ده بما يتناسب مع طبيعة المعركة وجو المعركة. الأمر الثاني اللي بيلفت النظر في النص ده هو التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو، والحذر اللي بيوصي الله سبحانه وتعالى به المؤمنين تجاه عدوهم اللي بيتربص بيهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم. ومع التحذير والتخويف التطمين والتثبيت، لما يخبرهم يقول لهم الله سبحانه وتعالى ان هم بيواجهوا قوم الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الهوان، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. اما كيفيه صلاه الخوف فبتختلف فيها اراء الفقهاء، هناخد من غير ما نتكلم في التفاصيل، هنتكلم عن الصفه العامه. يعني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني هو الإمام هيقف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى، أو الولي أو الأمير من بعده أو الخليفة من بعده هيقف عشان يصلي، فمجموعة من الجيش هتقف تصلي وراه وهم ماسكين الأسلحة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، لما يسجدوا يكون في مجموعة بتحرسهم. وبعدين الإمام هيصلي ركعتين، هو سجد وصلى الركعة الأولى وهم صلوا مع الركعة الأولى، هيسلموا ويطلعوا يروحوا يمسكوا مكان الحراسة، والمجموعة اللي كانت بتحرس تدخل ورا الإمام تاني في الركعة التانية ويسجدوا، والإمام خلص الركعة التانية ويسلم، بكده الإمام صلى ركعتين. أما الجيش لما تقسم، مجموعة صلت ركعة ومجموعة صلت الركعة التانية، اللي صلوا الركعة التانية دول هيسلموا ويطلعوا يمسكوا مكان الحراسة، وترجع المجموعة الأولى المجموعة التانية دي تتم صلاتها بالركعتين وتسلم وتطلع، والمجموعة الأولى ترجع تتم الركعة التانية اللي هي ما صلتهاش مع الإمام، وهكذا. وبالطريقة دي تكون الطائفتين صلوا بإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بإمامة الخليفة أو الأمير بتاع الجيش. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. دي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين، رغبة دائمة على مر السنين وعلى مر القرون بتأكد الحقيقة دي، إن الكفار دايما عايزين المسلمين يميلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم، على إن الحذر والتعبئة النفسية والاستعداد بالسلاح المستمر المفروض إن هو ما يعملش مشقة في المسلمين، فياخدوا منه على قد ما يقدروا. عشان كده تيجي الآية: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فحمل السلاح في الحالة دي يشق ولا يفيد، فيكفي أخذ الحذر وتوقع العون والنصر من الله سبحانه وتعالى. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بيوجههم الله سبحانه وتعالى للاتصال به في كل حال وفي كل وضع جنب الصلاة، هي دي العدة الكبرى وهو ده السلاح اللي لا يبلى. بعد الاطمئنان أقيموا الصلاة بقى، بعد ما خلصت المعركة أو اطمنتوا على نفسكم أقيموا الصلاة، أقيموها كاملة تامة بلا قصر، قصر الخوف اللي اتكلمنا عنه، فهي فريضة ذات وقت محدد. لما تمشي الأسباب، أسباب الرخصة في صفة من صفاتها، ترجع للصفة المفروضة الدائمة. ومن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بيأخذ الظاهرية رأيهم في عدم قضاء الصلاة الفائتة لأنها لا تجزي ولا تصح، لأن الصلاة لا تصح إلا في مقاتها المعين، يعني متى فات المقات فلا سبيل لإقامة الصلاة. ده حكم الظاهرية لإمام ابن حزم الظاهري. أما الجمهور العلماء على صحة قضاء الفوائت، اللي فاتته صلاة يقضيها، وعلى تحسين التبكير في الأداء والكراهية في التأخير. وينتهي الدرس ده بالتشجيع على المضي في الجهاد مع الألم والضنا والكلال. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني ما تزهقوش إذا كنتوا بتتعذبوا هم كمان بتتعذبوا، بس الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمنين بيحتملوا الألم والقرح في المعركة، لكنهم مش وحدهم اللي بيحتملوا ده، أعدائهم كمان بيتألموا بينالهم القرح والأواء. لكن شتان بن داودة، المؤمنين بيتوجهوا لله سبحانه وتعالى بجهادهم وبيرتقبوا عنده الجزاء، أما الكفار ضاعوا وضيعوا نفسهم، ما بيتجهوش لله ولا بيرتقبوا عنده شيء في الحياة ولا بعد الحياة. فإذا أصر الكفار على المعركة يبقى أقدر بالمؤمنين إن هم يكونوا أشد إصرار على المعركة، وإذا احتمل الكفار ألمها يبقى أقدر بالمؤمنين الصبر على ما ينالهم من ألام، وأقدرهم كمان إن هم ما يمتنعوا وما يزهقوش ولا يتعبوا من ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال وتعقب أثرهم، بحيث ما تبقى لهمش قوة وما يكونش فيه فتنة ولا يكون الدين غير لله سبحانه وتعالى. التوجيه ده كان في معركة مكشوفة متكافئة، معركة بيتألم فيها المتقاتلون من الفريقين، عشان الفريقين بيحمل سلاحه وبيقاتل. ممكن تيجي المعركة دي على العصبة المؤمنة في فترة ما تكونش المعركة مكشوفة ولا متكافئة، لكن القاعدة ما بتتغيرش، الباطل ما بيكونش بعافية أبدا ولا بيكون غالب، هو بيلاقي الألم جواه لأنه عنده تناقض داخلي وفي صراع بعضه مع بعض. ففي وقتها العصبة المؤمنة لازم تتحمل وما تنهارش، وتعلم إنها إذا كانت بتتألم عدوها كمان بيتألم، حتى لما كانش تألم ظاهري واضح، لأن في فئة معدومة السلاح وفئة هي اللي شايلة السلاح، والألم أنواع والقرح ألوان. وترجون من الله ما لا يرجون، هو ده العزاء العميق، هو ده مفرق الطريق. وكان الله عليما حكيما، يعلم الله سبحانه وتعالى ازاي تعتلج المشاعر في القلوب، وبيصف للنفس اللي يطبب ليها الألام والقرح اللي أصابها. ونتوقف هنا إن شاء الله، ومن بكرة نبدأ من الآية 105، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. جزاكم الله خير.